نجي للفتنة الآن. الفتنة. الفتنة. الفتنة. أولا سبق إذا بتذكروا قلنا فيها فيها إيقاع باضطراب واختلال بقصد. نوقع باختلال بقصد. في أصلها شو قالوا هم؟ في أصلها الفتنة إنه مثلا خام الذهب أو خام الفضة كانوا يعرضوا للنار، النار بقصد إيش؟ إخراج الذهب وتمييزه عن الشوائب. ولكن كيف يتم هذا؟ عبر الحرق والصهر. شوفوا الاضطراب وإحداث الخلل في البنية، في البنية إحداث الخلل. أنت بتيجي للشوائب هاي تضعها في في تصهرها، شوفها هي أوجدت إيش؟ اضطراب واختلال في بنية الشيء. ها؟ مشان إيش؟ مشان تخرج، مشان تخرج الذهب وتميزه عن عن إيش؟ عن الشوائب. إحنا إذا قصدنا الذهب ولا شوائب، هذه سبق قلناها، قصدنا الذهب ولا شوائب بعملية الفتنة هاي اللي هي تعريض خام الذهب للحرق، إحنا قصدنا الذهب ولا شوائب؟ الذهب. عارفين إذا الفتن شو قصد منها؟ عارفين الفتن اللي بتعرضوا لها الناس اللي فيها إيقاع في اضطراب واختلال النظم، إيش بيقصد منها؟ إيش بيقصد منها؟ إذا فيه خير يبين، وإذا ما فيهوش الله لا يرده. بس إحنا بالدرجة الأولى قصدنا مشان بلكي فيه خير. ولذلك كل الفتنة اللي بتشوفوها الآن في العالم وفي العالم العربي وفي بعض البلاد، الفتنة الشديدة هذا والاضطراب، الاضطراب واختلال النظم وهالتفاصيل هاي، هذه فتنة. ما يحصل في سوريا فتنة، ما يحصل في ليبيا فتنة، ما يحصل في مصر فتنة، ما مش هيك؟ ما يحصل في اليمن فتنة. فتنة في ايش؟ فتنة اختلال واضطراب ونار. عارفين شو القصد كله؟ اذا في خير في هذه الامم يطلع، اذا في خير يطلع، ما فيش الله لا يرده. على فكرة في خير، فيهم خير، ولكنكم تستعجلون. والذهب بيطلع في الأخير هايو، وإلا لو ما كانوش بهذا الشكل ما يحصلش الاضطراب والاختلال، بيظلهم عبيد إلى يوم القيامة، هم أولادهم وأحفادهم، وبتترأسهم من العصابات المجرمة واللصوص. واللي كنا مبارح في موضوع نسأل واحد جاي من اليونان، إيش قصة اليونان؟ إيش قصة اليونان؟ ليش الانهيارات هاي؟ ليش الانهيارات؟ طب الغرب أعطى، الغرب أعطاهم خذ خذ خذ خذ، بقول لك قاصد الغرب كمان، خذ خذ مال، خذ مال، خذ مال، خذ مال، وبعدين وقعوا شروط، وقعوا شروط، وقعوا شروط، وقعوا شروط، وقعوا شروط، وقعوا شروط. طيب إيش؟ بقول لك بعض الساسة اليونانيين قال لهم إحنا اللي سرقنا، بعطونا كأنه خذ، تعرف، وبسرقوا هالأموال وبجيروها لإيش؟ مصالح شخصية، والبلد بتنهار. هذه قصة انهيار البلاد. وين مكان؟ وين مكان اللصوص هذولا؟ إذا فيش نظام يضبط هاللصوص ويكشفها، شو ما يكون في أموال، شو ما يكون في طاقات، شو ما يكون، كله هذا بروح لناس معينين وخلصنا، والله شهواتهم وبتنهار. هذه قصة اليونان. بقول لك بس إشي واحد، إنه الفاسدين، الفاسدين نفسهم هم قالوها، بقول لك الساس قالوها، قالوا إحنا اللي إحنا أصلاً اللي كانت تيجي الأموال ونجينها للمصالح الشخصية، ها، والسرقات اللي بتعرفوها في كل محل بتشوفوها أنتوا هنا وهناك. طيب إيش اللي بصير؟ هذا هو. والغرب عارف وبده من اليونان أمور برضو، وعارف خذوا، زي ما بتلاحظوا الدول العربية برضو، لو كان الغرب اللي بيعطي أحيانا مساعدات بيعرف إنها بدها تروح صح، ما بيعطيش، وبده الفاسدين، وبده مشان بعدين يوصل كيف بده يسيطر، كيف بده كذا، تفاصيل طويلة. طب إيش بدهم من اليونان؟ مش موضوعنا اليونان اليوم حتى نتكلم، بس أعطينا مثال إحنا، لأنه في ناس كيف قال لك دمرت البلاد وقامت وحلت وحرام طيب، ويظلوا تحت الناس إيش؟ عبيد يعني؟ لو أنت بعدين ظهرت الأمور تمام، ناس مستعدين يقتلوا الشعوب ويبيدوا الأمم بس مشان ظلوا قاعدين على الكراسي. طيب ممتاز، إذا كان هذول هم ومستعدين كمان يستوردوا من يقتلوا الشعوب، إذا كان هذول هم، على أي أساس يبقوا على رأس الأمة؟ إذا هذول غير مؤتمنين، هذول بودونا بداية أكتر كمان، وإحنا مش داريين، ياما في منهم هذول الزعماء ودى ابنائنا في محارق هنا وهنا قبل ما تثور الناس عليه، ودوهم في محارق. تمام؟ لذلك الفتن هذه اللي فيها اختلال واضطراب وصهر، هذا مشان يخرج الذهب، ما بيخرجش الذهب الا بهالطريقه، والفضه الصافيه بس بدها هيك. وبالتالي الان لما يجي يقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا، هذه رحمه بالكفار، هذه رحمه بالكفار. الله لا يريد انه يبقوا الكفار كفار، يعرضهم لامور مشان اللي فيه خير يصلح، واذا ما فيهوش خير خلاص قامت الحجه، قامت الحجه، قامت الحجه. اذا تقليب امور الناس واختبارها وامتحانها ابتلاءها وفتنتها كله من اجل البشر نفسهم. ما انتم شفتوا، اذا شفتوا اليوم لما الله سبحانه وتعالى في بعضهم اعطاهم الاموال الهائله والملايين والمليارات، اذا صحت مرات بصير في كذب، بس مرات بنسمع اشي عجيب. قديش كلف العرس الفلاني؟ كم مليون، كم مليون كلف عرس، عرس هنا ولا هناك، اشي مذهل. اذا لاحظوا هذا، ما هي هذا ابتلاء، هذا بعد ما كان حافي قال له خذ وصير الان خذ، كنت حافي ما انت وجدك، كنت حافي انت وجدك ومش لاكل لقمه، خذ اشوف، لانه من حسبك، لانك بلكي لانك فقير انت مش عم كنت ماشي، خذ طيب اشوف. اخذوا، في بنجحوا ناس، في بنجحوا، في بنجحوا ناس في، ولكن انتم بتشوفوا عجب، كمان بتشوفوا عجب من بعد ما كان على البلاط وقال له الله تفضل، شو صاروا بيعملوا، شو صار، وبتشوفوا من هالاشكال، بتشوفوا من هالاشكال، كله فتنه وابتلاء، تقليب حال، او لانه تقليب حال هذا الابتلاء. والفتنه ايش؟ بعرضه لاختلال واضطراب في نظامه من اجل انه يخرج الخير اللي فيه، لانه مرات احنا بنكون المجتمع ساكن وكانه مش عارفين احنا شو قدراته، مش عارفين شو طاقاته، نعمل له طيب اضطراب، اضطراب، نعمل له اضطراب ونشوف، نخل نظامه، لانه الناس بتظل، اذا بتظل على وتيره واحده بتظل على وضعها زي ما هو، معناته لابد من تغيير، لابد من تغيير. واللي بيحصل الان في العالم العربي والاسلامي كله تغيير، راح والعالم كله راح تغيير متسارع، وزي ما سبق قلنا بريستو، يعني هذا انضاج على في النار، ايش في النار، مشان اللي كان بياخذ 100 سنه ياخذ بس 5، ياخذ 6، ياخذ 4، اللي هو